فعندما نسأله عن الصنف السابع من هم أو ما هو، نعم أحسنت، الغازي في سبيل الله. ومن المقصود بهم؟ هل كل غازي يعطى؟ المتطوع منهم الذي لا ديوان لهم أو الذين لا ديوان لهم. وما معنى لا ديوان لهم؟ عبد الله، أي ليس لهم نصيب ولا رواتب من الدولة. فالذين ليس لهم رواتب يتطوعون الجهاد، يذهبون من تطوعا من أنفسهم، فهؤلاء يعطون من الزكاة. وأما من كان له ديوان وراتب شهري يعطى من الدولة وهو من ضمن جنود الجيش، فهؤلاء ليس لهم شيء إلا إذا امتنع إعطاؤهم من بيت المال، فلا بأس بهذه الحالة. إذا لم يكن لهم عطاء، كان لهم عطاء ثم انقطع هذا العطاء وجاهدوا، فنعم يعطون. أحيانا تكون الدولة لم تستقم بعد فتنقطع رواتب الموظفين، فيعطى هؤلاء الذين يذهبون جهادا وإن كان لهم في الأصل من الدولة راتب شهري يدر عليهم وهم من أهل الديوان في الأصل، لكن انقطع هذا، ففي هذه الحالة لا بأس أن يعطون وهم ممن هو في سبيل الله. وهل يشترط في هذا الفقر، هذا الصنف، هل يشترط فيه الفقر؟ لا يشترط على الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم لحديث أبي سعيد ولإطلاق الآية وفي سبيل الله، ولم تقيد الآية بصنف دون آخر بل أطلقت ولم تقيد بالفقر. فعلى هذا يعطى الفقير والغني ممن كان في سبيل الله، ممن ليس له أو ممن ليس من أهل الديوان يعطى، لإطلاق الآية ولحديث أبي سعيد لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، وذكر منهم الغازي في سبيل الله، فإنه أطلقه الغازي في سبيل الله وهو غني هنا إلا لخمسة وذكر الغازي، فهذا مستثنى من الأغنياء الذين لا تحل لهم الصدقة. فالأصل في الغني أنه لا تحل له الصدقة لهذا الحديث ولحديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، ولحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه لا تحل الصدقة لغني ولا لكل ذي مرة سوي بكسر الميم، ولا لكل ذي مرة سوي، هذا هو الأصل، لكن جاء الاستثناء في بعض الأغنياء، ومنهم الغازي في سبيل الله. والأحناف لهم تأويلات لحديث أبي سعيد تقدم ذكرها، منها نعم أن حديث معاذ جعل الناس على قسمين ولا ثالث لهم، فيضم الغني إلى الأصناف فهذا لا يصلح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أغنياء وذكر فقراء، ذكر من تؤخذ منه وذكر من تؤخذ وذكر من تعطى له، فلا ثالث لهم. أحسنت. وأيضا نعم المقصود بالغني هنا أي قوة البدن، غني في بدنه، قوي في البدن، أحسنت، وليس غنى المال، هذا تأويل كما ترى ذكره يغني عن الرد عليه. تفضل. نعم باعتبار ما كان، وأما حال العطاء فكان من أصحاب الحاجات فأعطيه. هذا قول الكاساني، وإلا الأحناف رحمهم الله يقولون هو الذي انقطع كان غنيا في بلده ثم مشى سفرا فانقطعت الدابة، ماتت أو حصل له كذا، فهذا يعطى من الزكاة، هذا يعطى من الزكاة فهو منقطع مع أنه غني في بلده، لكن ذهب السلاح وأيضا كذلك المركوب ذهب عليه، فمثل هذا الغني المنقطع يعطى. فليس عن إطلاق الغازي الغني يعطى، وإنما المنقطع منهم. هناك تأويل آخر، هو نفس الذي كرر أردناه، لكن هناك شيء آخر، هو نفس الحديث لا يثبت. أحسنت، الحديث ضعيف لا يثبت، وعلى ثبوته فلا يقوى قوة حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، فإنه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وتؤيده قرينة حديث عبد الله بن عمر. ولو قوي قوته فما تأويله؟ نعم أحسنت، لو قوي قوته فيرجع حديث معاذ بأنه مانع ما رواه مبيح. أحسنت، يرجع حديث معاذ عليه لأنه مانع هذا، وما رواه معاذ كما ترى، أو حديث معاذ مانع الفقير فقط دون غيره، وما روي في حديث أبي سعيد مبيح. هذا حاصل ما تقدم، والله أعلم. والراجح القول الأول، والراجح هو القول الأول. بسم الله نواصل. والراجح هو القول الأول، وهو قول الأئمة الثلاثة وإسحاق بن راهويه وأبي ثور أبي عبيد وابن المنذر. قال ابن المنذر رحمه الله: وأما قول أبي حنيفة لا يعطى الغازي من الزكاة إلا أن يكون محتاجا، فهو خلاف ظاهر الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله في سبيل الله، وأما السنة في حديث أبي سعيد انتهى. وهذا القول اختيار الشوكاني رحمه الله، قال في السيل، تحت قول صاحب حدائق الأزهار، وسبيل الله هو المجاهد الفقير، ما لفظه؟ تحت قول صاحب حدائق الأزهار، الشيعة أحناف في الفقه ومعتزلة في العقيدة، بل وجهمية أيضا، جمعوا حشفا وسوء كيلة في الاعتقاد، ربما اجتمع فيهم جميع عقائد أهل الشر. وأما في الفقه فهم أحناف الغالب. قال صاحب حدائق الأزهار، طيب تحت قول صاحب حدائق الأزهار وسبيل الله هو المجاهد الفقير، ما لفظه؟ أقول قد عرفناك، أن حديث أبي سعيد، فيه التصريح، بعدم اشتراط الفقر، في من اشتمل عليه، ومن جملتهم الغازي، ومن جملتهم الغازي. فالسنة قد دلت أنه يصرف إلى هذا الصنف مع الغنى. والقرآن لم يشترط فيه الفقر فلم يبقى ما يوجب هذا الشرط. بل هو مجرد رأي بحت انتهى المقصود، أي خالص. والجواب عما قاله الكاساني كأنها ألف قبل ذلك، الكاساني. والجواب عما قاله الكاساني بأنه لو صح ما قال، لأنه جعل الناس قسمين، قسم يؤخذ منهم وقسم يصرف إليهم، ولو جاز صرف الصدقة للغني لبطلت القسمة. والجواب عما قاله الكاساني بأنه لو صح ما قال للزم اشتراط الفقر في العامل، أي العامل على الصدقة أو جباية الصدقة، وما يشترط عنده ما يشترط فيه الفقر، إذن في قسم آخر غني ويعطى. لنزم اشتراط الفقر في العامل والمؤلف أيضا لا يشترط فيهم الفقر. ولما جاز دفع الزكاة إلى غني العاملين، والمؤلف قلوبهم. ولما يا أخوان، ولما شددوا لما، الكلام يتضح بما بعده. ولما جاز دفع الزكاة إلى غني العاملين، والمؤلف قلوبهم، دل على أن هناك صنف آخر يعطى وإن كان غنيا. وأيضا يلزم من قولهم تقييد القرآن بخبر واحد، خبر الآحاد، وهذا لا يجوز عند الحنفية. يعني هذا لازم لهم، أنكم قيدتم القرآن بخبر الأحد، وأنتم لا ترون القرآن يقيد بخبر الأحد. وأما حديث معاذ ففيه بيان لصنف واحد فقط من الأصناف الثمانية، أما حديث معاذ ففيه بيان صنف واحد فقط من الأصناف الثمانية وهم الفقراء. وذلك لمقابلة الأغنياء لا للحصر. أو لكونهم إذ ذاك هم الأغلب، أو لكونهم إذ ذاك هم الأغلب، لا لأن هذا الصنف هو المصرف فقط، لا لأن هذا الصنف هو المصرف فقط، ولا لأن الفقر شرط في الأصناف الأخرى، ولا لأن الفقر شرط في الأصناف الأخرى. والمفهوم من الآية، والمفهوم من الآية أن المعتبر في المصارف المذكورة، والمفهوم من الآية أن المعتبر في المصارف المذكورة إما حاجتهم إلى الصدقة، والمفهوم من الآية أن المعتبر في المصارف المذكورة إما حاجتهم إلى الصدقة، وهذا في الفقير والمسكين، إما حاجتهم إلى الصدقة وهذا في الفقير والمسكين والرقبة والغارم، والغارم لقضاء دينه. والغارم لقضاء دينه وابن السبيل، هؤلاء يعطون لحاجة من الصدقة، وابن السبيل أو حاجة المسلمين إليهم، أو حاجة المسلمين إليهم والمنفعة العامة، أو حاجة المسلمين إليهم والمنفعة العامة، وهذا في العام والمؤلفة، وهذا في العام والمؤلفة والغازي والغارم، وهذا في العام والمؤلفة والغازي والغارم لإصلاح ذات البين، لإصلاح ذات البين. وقال ابن العربي في أحكام القرآن: قال أبو حنيفة: لا يعطى الغازي، لا يعطى الغازي إلا إذا كان فقيرا، وهذه زيادة على النص، النص أطلق وأبو حنيفة يقول إذا كان فقيرا، وهذه زيادة على النص، وعنده إن الزيادة على النص نسخ، وتقدم معنا هذا في أحكام القرآن، وهذه زيادة على النص، وعنده إن الزيادة على النص نسخ، ولا نسخ في القرآن إلا بقرآن مثله، ولا نسخ في القرآن إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر. والصحيح أن القرآن إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو غير متواتر فإنه ينسخ. قل كل من عند الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن هذا على ما اشتهر أظن عند الجمهور. فالحاصل هذا رد على أبي حنيفة في قوله أن الغازي لا يعطى إلا إذا كان فقيرا، هذه زيادة على النص، الله يقول له في سبيل الله وأنت تزيد، والزيادة على النص عندك أنت يا أبا حنيفة يعني خاطب معناه تعتبر نسخا، والنسخ لا يكون إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر عندكم وعندنا. يقول: فإذا هذا الذي ذهبتم إليه فيه تناقض، تناقضون أنفسكم، هذا من التناقض الذي لا يليق بالشخص أنه يناقض أقواله، والذي يأتي بقول غير الصواب لا شك أنه يحصل له شيء من التناقض، يحصل له شيء من التناقض. أبو حنيفة تناقض في هذا القول، فإنه زاد على النص فقير والله يقول في سبيل الله، أطلق في سبيل الله سواء كان غنيا أو فقيرا، وأنت تقيده، فهذا التقييد منك زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، وأنتم ما تقولون بها يعني في هذا الموضع، ولا يصلح منكم هذا، وقد قعدتم مثل هذه القواعد أن الزيادة على النص نسخ، وأنتم الآن وقعتم في النسخ. وأما حديث عبد الله بن عمر فهو مجمل، يفسره حديث عطاء بن يسار، يعني حديث أبي سعيد ثم من طريق عطاء بن يسار، يفسره حديث عطاء بن يسار، وهو حديث موصول صحيح، قال ابن عبد البر: هذا الحديث مفسر لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، وأنه ليس على عمومه. انتهى. فالحاصل حديث عبد الله بن عمر مجمل، وفسره حديث أبي سعيد، فهو ليس على عمومه: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، فهناك مستثنى من الأغنياء الذين لا تحل لهم الصدقة، وهم خمسة جاءوا في حديث أبي سعيد، فهذا الإجمال قد فسر بحديث أبي سعيد، وهذا الإطلاق قد قيد بحديث أبي سعيد. وهكذا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لا يستدل به على المقصود، على أن الفقير، على أنه يشترط الفقر في من يأخذ الصدقة، وإنما حديث معاذ إما أن يتأول على ما تقدم ذكره الإشارة إليه، وذلك لمقابلة الأغنياء ذكر الفقراء وليس المقصود الحصر، أو لكونهم إذ ذاك هم الأغلب، فخرج النص مخرج الغالب وليس له مفهوم، النصوص التي تخرج مخرج الغالب لا مفهوم لها، فيكون الحديث خرج مخرج الغالب فهم الأغنياء أو فهم الأغلب في ذلك الوقت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، لا لأن هذا الصنف هو المصرف فقط وما عدا ليس بمصرف للزكاة، بدليل المؤلفة مصرف للزكاة فيعطون وإن كانوا أغنياء حتى عند الحنفية. وهكذا أيضا ممن ذكروا ممن يعطى العامل عليها فيعطى وإن كان غنيا لعمالته ولعمله الذي يقوم به. فالمفهوم من الآية أن المعتبر في المصارف المذكورة إما حاجتهم إلى الصدقة، وإما ما ذكر من المنفعة العامة أو حاجة المسلمين إليهم والمنفعة العامة التي تحصل بهم كالجباه والمؤلفة، وهكذا أيضا الغازي والغارم لإصلاح ذات البين، فهؤلاء لا يعطون لأجل حاجتهم مثلا، فهم ربما يكونوا أغنياء عندهم أموال طائلة، ولكن لأجل حاجة المسلمين إليهم ومنفعة المسلمين بهم أعطوا من الزكاة، فيعطى الغارم الذي يصلح بين الناس وإن كان عنده مال يقضي به يعطى، لأنه يقوم بعمل جبار فيه مصلحة عظيمة لأهل الإسلام. وهكذا الغازي أيضا الغني فهو يقوم بمصلحة عامة لأهل الإسلام، وكذلك المؤلفة ربما يحمون حوزة الإسلام، أو ربما إذا أسلموا يحصل خير كثير بإسلامهم ويسلم نظراؤهم وغير ذلك من المصالح. فلا يقصر العطاء من الزكاة في الفقراء، فإن النص القرآني في سبيل الله قد أشار إلى التقسيم، أن من أهل الزكاة من الأصناف من يعطى لحاجته، ومن أهل الزكاة من الأصناف من يعطى لحاجة المسلمين ومنفعة المسلمين العامة به. فإذا ما ذكر عن الأحناف فيه نظر، وحديث معاذ ليس فيه حصر على ما ذكروا، وإنما ذكر في مقابلة الأغنياء، ذكر لأجل أنه في مقابلة الأغنياء أو كانوا هم الأغلب، فجاء ذكرهم بالحديث. في اليمن كانوا هم الأغلب، ما في من الأصناف الأخرى أو موجودة لكن قليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوم أهل الكتاب، إلى آخر ذلك، فأوصى بتلك الوصية. والله أعلم، هذا هو حاصل ما يتعلق بهذه المسألة في سبيل الله. فالذي خرجنا به أن في سبيل الله يعطون وإن كانوا أغنياء، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا للأحناف، فإنهم قصروا عطاء من كان في سبيل الله على الفقر، فإذا كان فقيرا أعطيه، وإذا كان غنيا فلا يعطى إلا إذا انقطع، إلا إذا انقطع فلا بأس أن يعطى. وإن كان غنيا في بلد لكن راحلته ماتت في الطريق، سلاح ذهب عليه، ما يحتاج أن يتجهز به في الحرب، ذهب عليه تلف، فيعطى وإن كان غنيا في بلده، وأما إذا لم ينقطع فلا. وهذا القول يخالف ظاهر الآية وإطلاق الآية، ويخالف حديث أبي سعيد على صحته أو على القول بصحته.